حصريا على موقع djkimo.com. ما هو كله زعلان من الغدر وبيقول يا ساتر، طب مين فاضل شرير ومين بيكسر لينا خاطر؟ كله فارد في الجناح زي الملاك ويقول لك قصر، عيبي طيب يا اخي طيب، انا الشرير لوحدي حاضر. كلكوا فله حاجه اصبر، الله على الله جوه وبره، كلكوا تحفه اجمل صدفه، نجمه وسقفه حاجه ما شاء الله. كلكوا وما كل الناس ضحية، أمال مين عمل الجريمة؟ كله سالك والمهالك اللي عايش نادي في المسيم. شكلنا الوحدي اللي أسفة للملايكة اللي برا، كل تعبان من اللي شافه، نفسي أعرف مين اللي ورا. كلكوا فل على موقع djkimo.com.